بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة. باب الوضوء من الثور. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن أبي قال كان عمي يكثر من الوضوء. قال لعبد الله بن زيد رضي الله عنه أخبرني كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فجاء بثور من ماء فكفأ على يديه فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يده في الثور فمضمض واستنثر 3 مرات من غرفة واحدة ثم أدخل يده فاقترف بها فغسل وجهه 3 مرات ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين ثم أقل بيده ماء فمسح رأسه فأدبر به وأقبل ثم غسل رجليه فقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. نعم. وهذا فيه الوضوء مخالفا، وأنه خالف بين أعضاء الوضوء. غسل اليدين مرتين والوجه 3 وغسل اليدين مرتين والوجه 3 ومضمض واستنشق 3 وفي أنه غسل يديه أيضا قبل الوضوء، كل هذا مشروع. والشاهد أنه توضأ من الثور، والثور إناء من صفر من نحاس، فلا بأس بالوضوء من إناء النحاس أو إناء الزجاج أو الحجارة أو الخشب أو غيره. نعم. إنما المنهي عنها الذهب والفضة. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأوتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حماد بن زيد، لأنه هو الذي سمع من مسدد وليس حماد بن سلمة. مسدد لما سمع حماد بن سلمة. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه. قال أنس رضي الله عنه فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه. قال أنس فحزرت من توضأ من ما بين 70 إلى 80. نعم. وهذا من المعجزات، في أن الماء نبع من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، قال يدل على قدرة الله العظيم وأن الله لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فهذا من الله، قدرة الله جعل ذلك معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام. ماء قليل صور أن يضع كفه فيه ومع ذلك نبع الماء حتى توضأ ما يقارب 80، هذا 70 إلى 80. قوله تكلم عن قوله رحراح بفتح الراء وبالحاءين المهملتين أي واسع، ويقال رحرح أيضا بحذف الألف أي واسع. نعم. واسع. نعم. ويقال رحرح أيضا بحذف الألف. وقال الخطابي الرحراح الإناء الواسع الفم القريب القعر، ومثله لا يسع الماء الكثير فهو أدل على المعجزة. وروى ابن خزيمة هذا الحديث عن أحمد بن عبدة عن حماد بن زيد قال فقال بدر رحراح زجاج زاي مضمومة وجيمين، وبوب عليه الوضوء من آنية الزجاج. إيش؟ وروى من؟ وروى ابن خزيمة هذا الحديث. نعم. عن أحمد بن عبدة عن حماد بن زيد قال بدن رحراح زجاج بزاي مضمومة وجيمين، وبوب عليه الوضوء من آنية الزجاج. وفي مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المقوقس أدى النبي صلى الله عليه وسلم قدحا من زجاج، لكن في إسناده مقال. لا أقرأ رحراح والزجاج لا بأس. الشاهد أن توضأ من قدح، يكون هذا القدح من أي نوع كان، من خشب أو من حجارة أو من زجاج، كل هذا لا بأس به. وهذا هو الشاهد أن النبي توضأ من القدح فلا بأس به الوضوء من أي إناء من الأواني ما لم يكن ذهبا أو فضة. نعم. باب الوضوء بالمد. حدثنا ابن نعيم قال حدثنا مسعر قال حدثني ابن جبر قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد. وهذا يدل على مشروعية الاغتسال في الماء في الوضوء وفي الغسل، وأنه ينبغي الإنسان أن يبتعد عن الإسراف بل يقتصد ولو كان الماء عنده كثير متوفر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، والمد ملء كفي الرجل المتوسط. ملء الكف هذا يقال له مد، مد ملء كفي الرجل المتوسط الكفين اللتين ليستا بالكبيرتين ولا بالصغيرتين، هذا هو المد. والصاع أربعة أمداد، ملء الكف أربع مرات، هذا هو الصاع النبوي. الصاع النبوي ملء كفي الرجل أربع مرات، هذا الصاع، وملؤهما مرة هذا هو المد. فكان النبي يتوضأ بالمد، يعني ملء كفيه مرة ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. وجاء في حديث الآخر أنه اغتسل مع عائشة، اغتسل عائشة في إناء يسع ثلاثة أعصر، فلا بأس به. السنة الاقتصاد، لكن إذا زاد على المد مدين أو لا بأس، لكن ينبغي الإنسان ألا يسرف. وكذلك الصاع، إذا صاع صاعين أو ثلاثة، لكن ينبغي الإنسان أن يسرف حتى لا يقع في الإسراف، حتى لا يقع في الوسواس. نعم، فالسنة الاقتصاد في الماء. نعم. باب المسح على الخفين. حدثنا أصبغ بن الفرج المصري عن ابن وهب. ولما قال رجل لجابر ما يكفيني الصاع ما يكفيني، قال يكفي من كان من هو أفضل منك وأكثر شعرا، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي الإنسان أن يلحظ إسرافه إذا كان في الصنبور أو الزبوز، يلحظ ما يجعل الماء صب كثير. نعم. باب المسح على الخفين. حدثنا أصلغ بن الفرج المصري عن ابن وهب قال حدثني عمرو قال حدثني أبو النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سأل عمر عن ذلك فقال نعم، إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. وقال موسى بن عقبة أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعدا، فقال عمر لعبد الله نحوه. هذا فيه مشروعية مسح الخفين، والمسح الخفين متواتر من الحديث، متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع عليه المسلمون، ولا عبرة بخلاف الرافضة. فالرافضة لا يرون المسح الخفين، ولكن الرافضة لا يعتبرون، ليسوا أهلا لأن يعتبر خلافهم. فمسح الخفين من الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أن كان ابن عمر متوقف في هذا، لما أخبر سعد بأن يمسح على خفيه قال له سل أباك، سل عمر. فسأل عمر فقال له عمر أبوه إذا حدثك سعد فلا تسأل، يعني ثقة. فهم متواتر من الحديث المتواترة مسح الخفين إذا وجدت الشروط، يعني بشرط أن يلبسه مع طهارة كما سيأتي، ولا بد أن يكون الخف أو الجورب ساتر للمفروض، يلبسه على الطهارة أو يكون ساتر للمفروض يتجاوز الكعب. فإن كانت كنادر أو دون الكعب فهذه في حكم النعم، لا يجوز المسح عليها. لا بد أن يكون ساتر للمفروض، ساتر لمحل الفرض، يعني يتجاوز الكعبين، سواء كان خفان او جوربان، ولا بد ان يلبسهما على طهاره، ولا يكون مخرق فروق، يعني ولا يكون خفيف يرى من ورائه البشره. في لوجه الشروط فانه يمسح في الاجماع، وهذا اجماع يروى عن مالك انه خالف في ذلك، كذلك ابن عمر توقف، لكن جماهير الصحابه والعلماء على مشروعيه المسح على الخفين، وهو من الاحاديث المتواتره عن النبي صلى الله عليه وسلم. يمسح في الحدث الأكبر، لا في الحدث الأصغر، لا في الحدث الأكبر. الجنابة ما في مسح، إذا كان عليه جنابة يجب خلع الخفين، لكن يمسح في الحدث الأصغر كما في هذا صفان العصار، ولكن غائط وبول ونوم، بول والغائط والنوم وأكل لحم الجزور والريح يمسح إذا لبسهما على طهارة. المقيم يمسح يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام إلى يديها كما في حديث علي، المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام إلى يديها، وهذا مجمع عليه. أما الرافضة فإنهم لا يرون المسح على الخفين، بل يوجبون خلع الخفين ومسح ظهور القدمين. وإذا كانت الرجلان مكشوفتان تمسحان مثل ما يمسح الرأس، يمسح ظهور القدمين عند الرافضة. وإذا كان عليهما خفان وجب خلعهما ومسح ظهور القدمين. هذا من أبطل الباطل. نعم، الرافضة هنا من أهل الأهواء، من أهل الانحراف وأهل الزيغ، فلا يعتبر خلافهم. نعم، صلى الله السلام والعافية. نعم. حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسى على الكفين. نعم، وهذا واضح في دلالة على مشروعية مسح الخفين، وفيه الاستعانة الإعانة في الوضوء، لأن المغيرة صب على النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، دل على جواز الإعانة في الوضوء، أنه إذا أعان الإنسان صاحبه وصب عليه الماء وهو يتوضأ فلا حرج، صب عليه وغسل وجهه ثم صب عليه وغسل يديه ثم صب عليه ومسح رأسه ثم صب عليه وغسل يديه فلا حرج. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه. في اللفظ الآخر أنه قال أهويت لي أزع خفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وفي اللفظ الآخر أنه لما أراد أن يغسل يديه كان عليه جبة شامية ضيقة الكمين، فلما استطاع أن يخرجها فأخرجهما من أسفل الجبة، ما استطاع أن يخرج ذراعيهما من الكمين لأنها ضيقة الكمين. فيه دليل على لا بأس بلبس الثوب ضيق الكمين ولا بأس بلباس الكفار، لأن هذه جبة شامية جاءت من الشام، وكانت الشام في ذلك الوقت بلاد الكفار، كانت بلاد الروم بلاد النصارى، فلا بأس باستعمال الثياب التي جاءت من الكفار، ولا بأس باستعمال بأن يكون الثوب ضيق الكمين، لا بأس، ولا سيما في السفر. وكذلك أيضا فيه مشروعية مثل الخفين إذا لبسهما على طهارة. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، وتابعه حرب بن شداد وأبان عن يحيى. نعم، هذا واضح في الدلالة على المسح الخفين. نعم. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو عن أبيه وعن أبي رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، وتابعه معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. فيه هنا المسح على العمامة وعلى الخفين، ولكن بعض العلماء قال إنه مسح على العمامة وبقية الرأس، يعني لم يمسح على العمامة وحدها، لهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه يمسح على العمامة وعلى الرأس جميعا، والقول الآخر أنه له مسح على العمامة وحدها إذا كانت مستورة ساترة للرأس، لكن بشرط أن تكون محنكة، وهي أن يدير أطرافها تحت حنكه ويربطه ويكون يشق عليه نزعها، لابد من هذا. أما إذا كانت العمامة صماء ليست مدارة تحت الحنك فينزعها ويمسح رأسه. كما أن الخفين إذا لم يمسهما على طهارة أو كان دون الكعبين فإنه ينزعهما ويغسل رجليه، فكذلك العمامة إذا كانت صماء ولم تكن مدارة تحت الحنك فإنه ينزعها. وهل يمسح عليها وحدها أو يمسح؟ بعض العلماء يرى أنه لا يمسح، يمسح عليها مع الرأس، وقال آخر من العلماء يمسح عليها وحدها إذا وجد الشر كالخف، لأنه يشق نزعها، والحكمة من ذلك التيسير ودفع المشقة. إذا كانت العمامة شدها على رأسه وكانت مدارة تحت الحنك يديرها أطرافها تحت الحنك ثم يربطها ويشق نزعها مسح عليها، أما إذا لم تكن محنكة فإنه ينزعها ويمسح الرأس يوم وليلة للمقيم مثل مسح الخفين. وكذلك خمر النساء إذا كان الخمار على المرأة ودارته تحت حلقها ولبست على طهارة وصلى شق نزل مسح عليه كالرجل. نعم نعم في السفر وفي الحضر. نعم السفر مثل ما جاء في الحديث ثلاثة أيام بلا يليه المسافر ثلاثة أيام بلا يليه والمقيم يوم ولا ليلة. نعم باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأويت لأنزع كفي فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسى عليهما. وهذا في شرط الطهارة لبس على طهارة المسح على الخفين هذا شرط لا بد أن يكون مسح لبس الخفين على طهارة فإن لبسهما وهو محدث وجب عليه نزعهما وغسل الرجلين كلما العين على العمامة والتوقيت فيها و... نعم قال بيان الأحكام وهو شيئان أحدهما المسح على العمامة والآخر على الخفين أما الأول فاختلف العلماء فيه وذهب الإمام أحمد إلى جواز اقتصار على العمامة بشرط الاعتمام بعد كمال الطهارة كما في المسح على الخفين واحتج المانعون بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم ومن مسح على العمامة لم يمسح على رأسه وأجمعوا على أنه لا يجوز مسح الوجه في التيمم على حائل على حائل دونه فكذلك الرأس. وقال الخطابي فرض الله فرض الله مسح الرأس والحديث في مسح العمامة محتمل للتأويل فلا يترك متيقن للمحتمل. قال ابن المنذر وممن مسح على العمامة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وفيه قال عمر وأنس وأبو أمامة وروى سعد بن مالك وأبي الدرداء وروي عن سعد بن مالك وأبي الدرداء وفيه قال عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة ومكحول والأوزاعي وأبو ثور وقال عروة والنخعي والشعبي والقاسم ومالك والشافعي وأصحاب الرأي لا يجوز المسح عليها والأوزاعي وأبو ثور والصواب المسح كما في هذا الحديث النبي مسح على العمامة وحجة عليه ما تعرض للتوقيت توقيت العمامة للقائل بالمسح. نعم كم تعود باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق. وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا. بارك نعم الشيء اليسير يعفى عنه الشيء اليسير يعفى عنه أما إذا كان خروق واضحة فالأحوط المسلم أن يخلعهما خروجا من الخلاف كثير من العلماء والفقهاء يرون أنه أن الخروق تؤثر. نعم الشيء اليسير مثل الشيء اليسير محل الخياط وما أشبه ذلك يعفى عنه إن شاء الله. نعم بالعرف الشيء اليسير مثل مغرز الإبرة للخياط وما أشبه ذلك. الله يريد الشيخ بالنسبة لذكر في الشرح خلاف فيما لو غسل الخلاف يجوز ولا هذا مسألة فيها خلاف بين أهل العلم بعض العلماء يرى أنه يجوز لأنه لا يرى الموالاة واجبة وكذلك أيضا بعضهم يرى أنه في هذه الحالة إذا أدخل إحدى رجليه يجوز وقال آخرون إنه إذا أدخلهم في هذه الحالة يغسل رجليه له أن يخلع الخفين ويغسل رجليه ويدخلهما يعني قبل الوضوء ثم يتوضأ ويمسح عليهما والصواب أنه لا يصح المسح عليهما حتى ينتهي من الطهارة يغسل رجليه جميعا ثم يدخلهما الخفين. أما إذا غسل إحدى رجليه ثم لبس اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل اليسرى ثم لبس الخف هنا لبسها قبل تمام الطهارة ما يصح عليه أنه يدخلهما طاهرتين فالصواب في هذه الحالة لا يصح اللي يجب عليه نزعهما لأنه ما لبسهما على طهارة كاملة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق. وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا. باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق. وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا. لحما فلم يتوضأ وأكل. وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا. لحما صارت لحما. سم لحما. أكل عمر. نعم. ما ذكر هذا المخرج؟ الشارع. سم الشارع. نعم. سقط قوله لحمة من رواية أبي ذر إلا الكشميهني، وقد وصله الطبراني في مسند الشاميين بإسناد حسن من طريق سليم بن عامر قال رأيت أبا بكر وعمر وعثمان أكلوا مما مست النار ولم يتوضأوا. أكلوا يعني مما مست النار لحما، حتى يطاق يكون مؤيد للترجمة. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ولم يتوضأ، وفيها أن أبا بكر وعمر وعثمان أكلوا لحما ولم يتوضأوا، فيه دليل على أنه لا يجب الوضوء من أكل لحم الغنم أو من أكل ما مسته النار كالسويق. السويق حب حنطة يحمس ثم يؤكل، إلا من لحم الإبل خاصة في أدلة خاصة. أما من أكل لحما لحم غنم أو غيره من اللحوم ما عدا لحم الإبل إنه لا يجب الوضوء، وكذلك من أكل سويقا أو غيره. كان في أول الأمر كانوا يتوضؤون من أكل ما مسته النار، قوله صلى الله عليه وسلم توضؤوا مما مسته النار. كان في أول الإسلام إذا أكلوا شيئا مسته النار توضؤوا، إذا أكل لحم شاة أو غيره من اللحوم التي مسته النار، أو شرب مرقا مسته النار، أو مثل قهوة الآن شاي مسته النار، يتوضأ. ثم نسخ ذلك لحديث جابر كان آخر الأمرين عدم الوضوء مما مسته النار، فيكون وجوب الأمر بالوضوء مما مسته النار منسوخ. وقال آخر من العلم يكون فعله صلى الله عليه وسلم يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، يكون الوضوء مما مسته النار مستحب ولكنه لا يجب، ويكون فعله عليه الصلاة والسلام في بيان الجواز، كونه أكل كتف شاة ولم يتوضأ دين على الجواز، وهذا الفعل يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، وهذا أرجح لأن فيه عملا في الحديثين. فيكون في أول الإسلام كان واجبا الوضوء مما مسته النار، ثم صار الأمر للاستحباب بفعله صلى الله عليه وسلم، فصار الوضوء مما مسته النار مستحب ولكنه لا يجب لكونه صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ولم يتوضأ، ومستحب للأمر لأن الأمر صرف من وجوب الاستحباب. وقال آخر من العلم أنه منسوخ. كذلك أكل أبو بكر وعمر وعثمان لحما ولم يتوضأ، ودل على أنه ليس بواجب إلا من لحم الإبل خاصة. لحم الإبل خاصة هذا يتوضأ منه، وسواء مست النار أو لا تمسها لحم الإبل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم. والحديث الثاني لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قيل أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. فالإبل أكل لحم الإبل له أدلة خاصة، وما عداه فلا يجب الوضوء وإنما يسحب. نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. نعم، هذا واضح فيه لأنه لا يجب الوضوء من أكل لحم الغنم ولا من أكل ما مسته النار، إذا شرب مرقا مسته النار أو قهوة أو شاي أو طعام مثل طعام مسته النار فلا يجب، لكن يستحب في أحد القولين. والقول الثاني أنه منسوخ ولا يستحب، لكن الأرجح أن يحمل على الأمر على الاستحباب جمعا بين الأدلة. وفيه جواز القطع بالسكين وما جاء من الحديث من النهي عن القبض بالسكين فإنه لا يصح. ولهذا كان النبي يحتز من كتف شاكا بالسكين ولا فدل على الجواز إزاز به. نعم. الأمر بالوضوء من لحم الأذن والكبد والفحات والداخل في خلاف من العلماء من ذهب إلى أنه لا يجب الوضوء إلا من اللحم فقط، اللحم الأحمر ويسمى الهبر، أما العصب أو الشحم أو الفرش أو لحم الرأس أو الكبد أو غيرها فلا يجب منه. وقال أخذ من العلم يتوضا منها بجميع أجزائها، وهذا هو الأحوط، الأحوط يتوضا من جميع أجزائها. لكن بعض العلماء يرى أنه لا يجب إلا من لحم الإبل، كما جاء في حديث اللحم أن توضأ من لحوم الإبل، قال هذا هو الذي يسمى لحم. أما الكبد فلا يسمى لحم على الإطلاق، لحم الرأس ما يسمى كبد، يسمى لحم رأس، والكرش والكبد فلا، لكن الأحوط يتوضأ. أما مرق، إذا شرب مرق اللحم أو شرب لبن الإبل هذا لا يجب الوضوء، لبن الإبل والمرق لا يجب، وإنما من اللحم خاصة. وهل خاص باللحم الأحمر أو أنه عام؟ قولان لأهل العلم، الأحوط أن يتوضأ من الجميع. باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة أن سويد بن النعمان رضي الله عنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي أدنى خيبر، فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر بها فثري، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. والسويق حب الحنطة يحمس، وفيه حب الشعير السلف يحمس ثم يثرى ويؤكل، وإذا كان يحمس تكون مسة النار، وفيه عدم الوضوء في هذا الحديث، عدم وضوء من مسة النار، عدم وجوب الوضوء من مسة النار، لأنه أكل لحم السويق ولم يتوضأ، وفيه أنه مضمض، دل على أنه يستحب أن يمضمض إذا شرب لبنا أو أكل سويقا أو غيره، تمضمض من باب النظافة ومن باب إزالة ما يكون في الأسنان وليس بواجب. ولذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر ثم أمر بالسويق، دعا بالسويق فثري أكل منه ثم توضأ ثم قام ومضمض وصلى ولم يتوضأ. وفيه جواز الصلاتين بوضوء واحد، أنه صلى العصر والمغرب بوضوء واحد، وكان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يتوضأ لكل صلاة، ولكن هذا هو الغالب فعلا، ولكن قد كان لا يتوضأ في بعض الأحيان يجمع بين الصلاتين. قال بعض أهل أنه كان واجبا عليه ثم نسخ، ثبت أنه من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح الصلاة الخمس بوضوء واحد، فلما سأله عمر قال عمدا فعلته يا عمر، يعني لبيان الجواز. يجوز للإنسان أن يصلي بوضوء واحد صلتين أو ثلاث أو أربع أو خمس أو ست ما دام باقي على طهارة الحمد لله. نعم. حدثنا أصبغ قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن بكير عن كريب عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. نعم، هذا فيه أن أكل كتفا ولم يتوضأ، دل على أنه لا يجب الوضوء من مسة النار، وليس فيه أنه مضمضة. نعم، دل على أن مضمضة ليست لازمة وإنما هي مستحبة، مضمضة من باب النظافة. نعم. باب هل يمضمض من اللبن. حدثنا يحيى بن بكير وقتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما. تابعه يونس وصالح بن كيسان عن الزهري. نعم، هذا فيه الوضوء، فيه المضمضة من اللبن، بين النبي العلة قال إن له دسما، فالمضمضة تزيل الدسومة، ولكن ليس هذا بواجب، بدليل حديث الآخر حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ولم يتمضمض، دل على أن الوضوء مستحب إن شاء تمضمض هذا أفضل وأحسن، وإن شاء لم يتمضمض. والعلة كما بينا أن له دسما، فالمضمضة تزيل الدسومة. نعم. باب الوضوء من النوم. ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة والوضوء. باب الوضوء من النوم. ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. وهذا فيها أن فيها الأمر لمن نعس وفي الصلاة بالنوم، إذا نعس أحدكم وهو يصلي، تدل به المؤلف رحمه الله على أن النعاس لا ينقض الوضوء رحمك الله، ولذلك قال إذا نعس وهو يصلي، يعني هو مستمر في صلاته، ولو كان النعاس ينقض الوضوء لبطلت صلاته، دل على أن النعاس لا ينقض الوضوء، والنعاس هو مقدمات النوم، مقدمات النوم، كذلك الخفق خفقان الرأس. الخفقان والنعاس الذي يشعر الإنسان فيه بالناس من حوله يسمع كلامهم هذا لا ينقضه، وإنما ينقضه النوم المستغرق. وفيه في هذا الحديث الأمر لمن نعس وهو يصلي أن يرقد، يعني إذا نعس عليكم الصلاة وهو يصلي فليرقد، وبين الحكمة في ذلك أنه لعله يدعو فيذهب فيسب نفسه، يعني لا يريد أن يدعو فيدعو على نفسه، يسب نفسه يعني يدعو على نفسه لغلبة النعاس. وهذا محمول عند أهل العلم على صلاة تطوع، صلاة الليل إذا نعس وهو يصلي فإن عليه أن يرقد ويأخذ راحته حتى يقبل على الصلاة بنشاط وقوة. أما الفرائض لا، ليس له ذلك. الفرائض عليه أولا أن الفريضة مدة ولا تطول ومبني على التخفيف، وثانيا عليه أن يعالج نفسه ويجاهد نفسه حتى يزول عنه النعاس. الفرائض ليس له أن ينام ويترك الفريضة، وإنما إذا نعص في الفريضة يعالج نفسه حتى يزول النعاس، ثم أيضا مدة في الفريضة لا تطول، وإنما هذا في صلاة الليل. فإذا نعس فإنه يرقد حتى يأخذ راحته وحظه من النوم، ثم بعد ذلك يصلي، لأنه إذا نعس وهو يصلي قد يغلط في الدعاء، يريد أن يدعو لنفسه ثم يدعو على نفسه، هذا معنى لعله يريد لعله يستغفر فيصب نفسه، يعني يدعو على نفسه سبب غلبة النعاس له. إذا غلبه النعاس يريد أن يدعو لنفسه ثم يدعو على نفسه، فعليه أن يستريح ويأخذ شربه. أما في صلاة الليل أما في صلاة الفرائض ليس له أن ينام، بل عليه أن يعالج هذا النعاس، ومدة الفريضة لا تطول. والشاهد من الحديث أنه سماه ناعسا، بين أنه ينعس وهو يصلي، ولم يبين أن صلاته باطلة لأنه انتقل الله بالنعاس، فإذا نعس أحدكم وهو يصلي، دل على أن الناعس يكون مصليا ولا تنتقل طهارته بالنعاس. وذلك أن النوم مظنة للحدث، وهو مظنة للحدث كما جاء في الحديث الآخر العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطرق الوكاء، رباط السهم حلقة الدبر، يعني العين رباط للحدث، فإذا نامت العينان استطرق الوكاء، الرباط اللي هو رباط الفرج والدبر رباطها العينان، إذا كان الإنسان مستيقظ منع نفسه من خروج الحدث، أما إذا نامت العينان حل الرباط واستطرق الوكاء فيخرج الحدث وهو لا يشعر. فالنوم مظنة للحدث، وليس هذا هو الصواب الذي عليه كثير من أهل العلم أن النوم مظنة للحدث. وقال آخرون إن النوم نفسه حدث، إن النوم نفسه حدث، ولذلك قالوا إنه إذا نام فإنه ينتقض وضوءه بالنوم، ينتقض وضوءه بالنوم. ثم اختلفوا متى يكون نائما، مع اتفاقهم على أن النوم الخفيف مبادئ النعاس لا يكون نوم، لكن قال بعضهم انه اذا نام مضطجعا انتقض الوضوء. وقال اخرون اذا نام راكعا او ساجدا استغرق. وقال اخرون اذا نام متكئا. والصواب ان النوم مظنه للحدث, وان النوم الذي ينقض الوضوء هو ذهاب شعور الانسان. اذا ذهب شعوره ولم يكن معه شعور ولا يشعر بمن حوله ولا يشعر بمن حوله فهذا يدل على انه استغرق. اما اذا كان خفقان ونعاس يخفق الراس وينعس نعاسات ويشعر من حوله ويسمع من حوله فهذا لا يعد نوما مستغرقا ولا ينقض الوضوء. والدليل على هذا ما ثبت ان الصحابه رضوان الله عنهم كانوا ينتظرون صلاه العشاء وتخفق رؤوسهم فيصلون ولا يتوضؤون. في وقت كانوا ينامون, في وقت كانوا ينعسون, لانه نعاس خفقان ليس معه طيب الشعور. ومن علامه النوم الرؤيا, فاذا راى رؤيا هذا دليل على النوم مستغرق. إذا رأى رؤيا هذا يدل على أنه مستغرق ولو كان جالسا. نعم. متقاربة خفقا يعني حرك الرأس هكذا ينعس كذا متقاربة. الخفقة يعني النعسة الواحدة. نعم. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. إذا نعس في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ, يعني في صلاة الليل هذا صلاة التطوع. إذا نعس في الصلاة فلينم يعني حتى يأخذ راحته وحظه من النوم حتى يعلم ما يقرأ, يعني حتى إذا نام واستيقظ وقد أخذ حظه من النوم يصلي بنشاط ويعلم ما يقرأ. أما إذا صلى وهو ينعس فلا يعلم ما يقرأ ولا يدري ما يقرأ. وفي الحديث السابق أنه يذهب لعله يستغفر ويسب نفسه بسبب غلبة معاصيه. ولهذا أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى النوم. نعم. باب الوضوء من غير حدث. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال مشكلة عليه أي حديث أفضل الحديث النوم النوم وضوء من النوم قوله أو الخفقة عطف على قوله النعسة أو أيضا على وزن فعلة مرة من الخفق. قالوا خفق الرجل بفتح الفاء يخفق خفقا إذا حرك رأسه وهو ناعس. في الغريبين معنى تخفق رؤوسهم تسقط أذقانهم على صدورهم. وقال ابن أثير فخفق إذا نعس والخفوق الاضطراب وخفق الليل إذا ذهب. وقال ابن التين الخفقة النعسة وإنما كرر لاختلاف اللفظ. وقال بعضهم الظاهر أن من ذكر أنه من ذكر الخاص بعد العام قلت على يعني الخفقة تكون أخص من النعسة النعاسة عام. نعم. قلت على قول ابن التين بين النعس والخفقة مساواة, وعلى قول بعضهم عموما وخصوص بمعنى أن كل خفقة نعسة وليس كل نعسة خفقة. متقاربا قد يفعل النعاس كانه أشمل أعمل الخفقة. الخفقة كان النعس الواحد الخفيف والنعاس أطول اسم الخفقة والخفقة. نعم. وقال بعضهم ظاهر كلام البخاري النعاس يسمى نوما, والمشهور التفرقة بينهما أن من فترت حواسه بحيث يسمع كلام جليسه ولا يفهم معناه فهو ناعس, وإن زاد على ذلك فهو نائم. ومن علامات النوم الرؤيا طالت أو قصرت. قلت لا نسلم أن ظاهر كلام البخاري يدل على عدم التفرقة فإنه عرف قوله ومن لم ير من النعسة إلى آخره على قوله النوم والنعس في قوله باب النوم. والتحقيق في هذا المقام أن معناه ثلاثة أشياء النوم والنعسة والخفقة. أما النوم فمن قال إن نفس النوم حدث يقول بوجوب الوضوء من النعاس, ومن قال إن نفس النوم ليس بحدث لا يقول بوجوب الوضوء من على النعاس على الناعس. وأما الخفقة فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق خفقة. فالبخاري أشار إلى هذه الثلاثة فأشار إلى النوم بقوله باب النوم. والنوم فيه تفصيل كما نذكره عن قريب. وأشار بقوله النعسة والناستين إلى القول بعدم وجوب الوضوء في النعسة والناستين. ويفهم من هذا أن النعسة إذا زادت على الناستين وجب الوضوء، لأنه يكون حينئذ نوما مستغرق نائما مستغرقا. وأشار إلى من يقول بعدم وجوب الوضوء على من يخفض خفقة واحدة، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنه بقوله أو الخفقة. ويفهم من هذا أن الخفقة إذا زادت على واحدة يجب الوضوء، ولهذا قيد ابن عباس الخفقة الواحدة. وأما النوم ففيه أقوال: الأول أن النوم لا ينقض الوضوء بحال، وهو محكي عن أبي موسى الأشعري وسعيد المسيب وأبي مجلس وحميد بن عبد الرحمن والأعرج، وقال ابن حزم وإليه ذهب الأوزاعي، وهو قول صحيح عن جماعة من الصحابة وغيرهم منهم ابن عمر ومكحون وعبيدة السماني. الثاني النوم ينقض الوضوء على كل حال، وهو مذهب الحسن والمزني وأبي عبد الله القاسم بن سلام وإسحاق بن راهويه، وقال ابن المنذر وهو قول غريب عن الشافعي، قال وبه أقول، قال وروي معناه عن عباس وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم، وقال ابن حزم النوم في ذاته حدث ينقض الوضوء سواء قل أو كثر، قاعدا أو قائما، في صلاة أو غيرها، أو راكعا أو ساجدا أو متكئا أو مضطجعا. أيقن من حواليه أنه لم يحدث أو لم يوقنوا. الثالث كثير النوم ينقض وقليله لا ينقض بكل حال، قال ابن منذر وهو قول الزهري وربيعة والأوزاعي ومالك وأحمد في إحدى روايتين وعند الترمذي، وقال بعضهم إذا نام حتى غلب على عقله وجب عليه الوضوء، وبه يقول إسحاق. الرابع إذا نام على هيئة من هيئات المصلي كالراكع والساجد والقائم والقاعد لا ينقض وضوءه سواء كان في الصلاة أو لم يكن، فإن نام مضطجعا أو مسترقيا على قفاء انتقض، وهو قول أبي حنيفة وداود وقول غريب للشافعي، وقاله أيضا حماد بن أبي سليمان وسفيان. الخامس لا ينقض إلا نوم الراكع، وهو قول عن أحمد ذكر ابن التين. السادس لا ينقض إلا نوم الساجد، روي أيضا عن أحمد. السابع من نام ساجدا في مصلى فليس عليه وضوء، وإن نام ساجدا في غير صلاة توضأ، وإن تعمد النوم فعليه الوضوء، وهو قول ابن المبارك. الثامن لا ينقض النوم الوضوء في الصلاة وينقض خارج الصلاة، وهو قول الشافعي. التاسع إذا نام جالسا ممكنا مقعدته من الأرض لم ينقض سواء قل أو كثر، وسواء كان في الصلاة أو خارجها، وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. وقال أبو بكر بن العربي تتبع علماؤنا مسائل النوم متعلقة بالأحاديث الجامعة لتعارضها، فوجدوها 11 حالة: ماشيا وقائما ومستندا وراكعا وقاعدا متربعا محتبيا ومتكئا وراكبا وساجدا ومضطجعا ومستقرا. وهذا في حقنا. فأما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن خصائصه أنه لا ينقض وضوءه بالنوم مضطجعا ولا غير مضطجع. هذا العينها والصواب من هذه الأقوال أن النوم ناقض الوضوء بشرط أن يكون مستغرق. النوم ينقض الوضوء لأنه مظنح، إذا بشرط أن العبرة في النوم الذي يزول معه الشعور، إذا زال معه الشعور فإنه ينقض الوضوء سواء كان قائما أو قاعدا أو مضطجعا. العبرة بالشعور، إذا كان معه شعور يحس من حوله يسمع الكلام لو خرج من الحدث علم به هذا لا ينقض الوضوء، هذا نعاس. أما إذا كان زال شعور لا يشعر من حوله فإن هذا يعتبر نوم مستغرق وينقض. ودعي على حديث صفوان بن عسى ولكن من غائط وبول ولو. نعم ولكن من غائط وبول ولو لا ما يفعل. إذا نام مظن الحد أعلق، لأن قاعدة الشريعة أن الشيء يعطى حكم مظنته، مثلا السفر مظنه المشقة، ولذلك الرخص الآن المسافر يترخص يفطر في رمضان يقصر الصلاة يجمع بين الصلاتين ويمسح على الخفين ثلاثة أيام بلا إليها، لأن الحكمة في هذا دفع للمشقة أليس كذلك؟ لكن لما كانت المشقة غير منضبطة علقها الشارع بالسفر، لأن السفر مظنة المشقة، فالأحكام معلقة بالسفر، وقد يوجد بعض الصلاه ما ومع ذلك ترخص. وكذلك هنا لان الحكم للحدث لكن النوم أعطي مظنة الحدث، لما كان مظنة الحدث أعطي حكم. نعم نعم. لا حط إيش؟ لا إذا لم تشعر الحمد لله، لو خرج من الحدث علم ما دام شعوره معك، لو خرج الحدث، لو خرج الحدث يشعر، ما دام يسمع الكلام وحس من حوله هذا محلول، لو خرج الحدث حس به ما دام معه شعور. لكن إذا فقد الشعور قد أخذ، كما قال وما يدل على هذا الحديث، العين وكاء السهل، والسهل حلقة الدور، وكاء يعني رباط مثل رباط القربة يربط بها الفم، فإذا نامت العين استطرق الوكاء، إذا نامت العين هذه استطرق الوكاء، خلاص ما في رباط يأخذ الحدث ولا أشعر. نعم. أما إذا كان معه شعور ما يأخذ يعلم من نفسه. نعم. باب الوضوء من غير حدث. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال سمعت أنس رضي الله عنه حاون قال وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عمرو بن عامر عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، فقلت كيف كنتم تصنعون؟ قال يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. قال اختلف في كونه يتوضأ لكل صلاة، قيل إن هذا كان واجب عليه ثم نسخ، وقيل إن المراد كان يتوضأ لكل صلاة يعني في جميعها في غالب أحواله، في غالب أحواله بدليل حديث السابق حديث السويد، وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ولم يتوضأ، كما سبق حديث قصة أنس لما كان الصحبة صلى العصر ثم وتب السيف فتربي فأكل منه ثم قام يصلى فلم يتوضأ، فدل على أن هذا في غالب أحواله، في غالب أحواله كان يتوضأ لكل صلاة، ولكن بعض الأحيان لا يتوضأ، يصلي صلاتين بوضوء واحد، وفي فتح مكة صلى عليه الصلاة والسلام خمس صلوات بوضوء واحد، في حديث بريدة أنه صلى خمس صلوات بوضوء واحد، فلما سأله عمر قال من العبد فعلت يا عمر، يعني بين الجواز، فدل على أن هذا هو الغالب. ولهذا لما سئل عنه قال ان النبي يتوضا لكل صلاه يعني في غالب احواله، او ان هذا كان اولا ثم نسخ. واما قال واما انتم قال نحن يجزئنا الوضوء ما لم يحدث. بعد الحديث عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا عند كل صلاه، قلت كيف كنتم تصنعون؟ قال يجزئ احدنا الوضوء ما لم يحدث، يعني ما لم يحدث يجزئ الوضوء، فإذا لم يحدث وجاءت الصلاة الأخرى صلى بها، وكذلك الصلاة الأخرى. أما هو عليه الصلاة يتوضأ لكل صلاة يعني غالب في غالب أحواله بدليل الحديث السابق، وسيأتي أيضا أنه صلى العصر والمغرب بوضوء واحد، نعم، ولم يتوضأ بينهما، فدل على أن هذا هو الغالب، أو أنه كان أولا واجبا عليه الوضوء لكل صلاة ثم نسك. وأما نحن ف يجزئنا الوضوء ما لم يحدث، وإن توضأ لصلي كل صلاة فهذا أفضل، إذا توضأ كل أفضل يكون أفضل، إذا جدد تجديد الوضوء. نعم. نعم. يعلمه بقوله بفعل هذا الصلاة فعلى هذا وعلمهم. نعم. لكل صلاة، لكن ثبت في حديث أنس، حديث أنس أنه صلى العصر والمغرب بدون وضوء، وفي فتح مكة صلى خمس صلوات بدون واحد، لبيان الجواز. نعم. نعم. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرني بشير بن يسار قال أخبرني سويد بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، حتى إذا كنا للصحباء صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما صلى دعا بالأطعمة فلم يؤت إلا بالسويق، فأكلنا وشربنا، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب فمضمض، ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ. فيه أنه صلى العصر والمغرب بوضوء واحد، دل على أن قوله في الحديث الأول كان يتوضأ لكل صلاة يعني في الغالب، في الغالب. وفيها أنه صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ من السويق، وهو قد مستف النار، والسويق حب الحنطة يحمص، ثم يؤكل حب القمح. ففيه أنه لم يتوضأ من مسة النار, وفيه أنه صلى صلاتين بوضوء واحد, فدل على لا بأس أن يصلي ثلاث صلوات بوضوء واحد إذا لم يحدث. نعم. وأما يتوضأ لكل صلاة هذا هو الأفضل, هو الأفضل لتجديد الوضوء. نعم. باب من الكبائر ألا يستتر من بوله. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما, فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير, ثم قال بلى, كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة, ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة, فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا, قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا أو إلى أن ييبسا. وهذا فيه دليل على أن عدم الاستتار من البول من الكبائر, وأنه من السبب على ذا القبر, وكذلك النميمة من الكبائر من السبب على ذا القبر. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يعذبان وما يعذبان في كبير, يعني وما يعذبان في كبير في أنفسهم وإن كان كبيرا عند الله, أو وما يعذبان في كبير يشق الاحتراز, يشق عليهم الاحتراز منه. ولهذا قال بلى, وفي ذلك قال بلى إنه كبير, هو كبير عند الله وإن لم يكن كبيرا في أنفسهم. ما يعذبان في كبير يعني في أنفسهم يتساهلان به, أو ما يعذبان في كبير يشق عليهم الاحتراز منه. الاحتراز من البول سهل, وكذلك الاحتراز من النميمة سهل, فلا يشق عليه, أو أنه ليس بكبير في اعتقادهما وظنهما وإن كان كبير عند الله. ولهذا قال بلى, لقد بلى إنه كبير. أما الأول فكان لا يستتر من البول, لا يستتر من البول, في اللفظ الآخر لا يستنزه, إنك يستتر ولا يستنزه, لا يستتر من بوله, في اللفظ الآخر لا يستنزه من بوله. فقول لا يستتر كأنه يكشف عورته أمام الناس, وروية لا يستنزه يعني لا يتطهر من البول, لا يستقي البول. في اللفظ الآخر لا يستبرئ, في رواية لا يستتر من بوله, وفي رواية لا يستنزه, وفي رواية لا يستبرئ من البول, يعني يتساهل يصيبه البول ورشاش البول فيتساهل في غسله, لا يستبرئ منه ولا يستنزه, وهنا لا يستتر من بوله. وكذلك النميمة, النميمة نقل الكلام من شخص إلى شخص على وجه الإحسان, ينقل الكلام من شخص حتى يفسد بين الرجل وولده, أو يفسد بين الزوج وزوجه, بين الزوجة الزوجة وزوجها, أو يفسد بين الأخوين, يصعب النميمة يفسد بين الأخوين, أو يفسد بين القبيلتين, أو بين البلدتين, أو القريتين, أو الدولتين. ينقل الكلام من شخص إلى شخص, يأتي شخص يقول فلان قال فيه كيت وكيت وكيت, ثم يذهب إلى الآخر ويقول قال فيه كيت وكيت, فيغر الصدور بينهما حتى يتعاديا على من الكبائر. وفي الحديث الآخر لا يدخل الجنة نمام, في الغالب يدخل الجنة قتال. وفي الحديث ألا أنبئكم ما العظ هي النميمة القالة بين الناس. فالواجب الحذر من هاتين الكبيرتين. هو الكبيرة عند أهل التحكم من أهل العلم هي التي توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب في الدنيا أو ترتب فيه الحد في الدنيا, وهنا توعد عليه, توعد عليه بالعذاب, بعذاب القبر, النميمة وكذلك عدم الاستبراء من البول, دل على أنه كبيرتان. والنميمة توعد عليها بالحديث الآخر لا يدخل الجنة نمام. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم أخذ جريدة وكسر كسرتين وغرز في كل قبر واحدة, وفي اللفظ أخذ جريدة وشقها نصفين وجعل في كل قبر واحد, فقيل له يا رسول الله لما فعلت ذلك, قال لعله يخفف عنهما ما لم تيبسا. هذا من خصائص عليه الصلاة والسلام, لأنه عليه الصلاة والسلام فعل هذا بوحي من الله, فره الله أنهما يعذبان, وخاص بهذين القبرين لما فعله مع غيرهما, فدل على أنه لا يضاف في القبور شيء من الجليل. وما يقوله بعض الناس, ذهب إليه بعض العلماء, ذهب إليه بريدة نفسه أنه كان يغرز في بعض القبور جريدة، هذا اجتهاد في غير محل. والصواب أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وخاص بهذا الشخص، لأنه مات في عهد الصلاة وناس كثيرون ولم يضع جريدة إلا على هذين الرجلين، دل على أنه خاص بهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بوحي من الله. أما ما عداه فليس لنا أن نفعل هذا. وما روي أن بريدة كان يفعله فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، والصواب أنه لا يفعل مع أحد، لأننا لا نعلم أحوال الناس، لا نعلم أحوال المقبورين، والوحي قد انقطع. قال خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، أوحى الله إليه إنهم يعذبان. قال على قوله لا يستبرئ، تكلم على قوله لا يستبرئ من قوله لا يستبرئ. قوله لا يستتر، هكذا في أكثر روايات. نعم قوله لا يستتر، هكذا في أكثر روايات بفتح التاء مثناة من فوق. هكذا إيش؟ هكذا في أكثر روايات بفتح التاء مثناة من فوق. في أكثر روايات نعم. وكسر الثانية من السترة. نعم. ومعنى ولا يستر جسده ولا ثوبه من مماسة البول. ها ومعناه إيش؟ معناه لا يستر جسده ولا ثوبه من مماسة البول. وفي رواية عن ساكر لا يستفرح في الباء الموحدة الساكنة بعد التاء المثنى. يعني حمل على قول لا يستفرح من البول، يعني لا حمل على معنى لا يستفرح، لا يستر الستر من البول من جسده يعني وثوبه، لكن الظاهر لا يستر انه يكشف عورته، لكن قول لا يستر هنا حمل على قول لا يستر، يعني لا يستر جسده وثوبه، يعني لا يحترز، لا يحترز من رشاش البول لثوبه وبدنه. ايش قوله لا يستر؟ ومعناه لا يستر جسده ولا ثوبه من مماسة البول. وفي رواية من عشرة لا يستبرئ بالباء الموحدة الساكنة بعد التاء المثنى من فوق المفتوحة من الاستبراء وهو طلب البراءة. في رواية مسلم وأبي داود في حديث الأعمش لا يستنزه بتاء المثنى من فوق مفتوحة ونون ساكنة والداء والصورة بعدها هاء من النزل وهو الإبعاد. وروى لا يستنثر بتاء مثنى من فوق مفتوحة ونون ساكنة وتاء مثلثة مكسورة من الاستنكار وهو طلب النثر، يعني نثر البول عن المحل. وروي لا ينتفر بتاءين مثنتين من فوق بعد النون الساكنة من النثر وهو جذب فيه قوة وجفوة، وهو جذب فيه قوة وجفوة. وفي الحديث إذا بال أحدكم فلينتفر، قال قول بالنميمة بس يعني حمل قول لا يستتر من بوله على أنه لا يحترز، بمعنى لا يحترز من البول الذي يصيبه بدنه أو ثوبه، يعني صرفها عن ظاهرها. والظاهر لا يستتر أنه لا يستر عورته، لكن حمله على معنى لا يستتر يعني لا يحترز من رشاش البول الذي يصيب بدنه وثوبه. نعم نعم. حتى ولو مرة واحدة، لكن هو ظاهره أنه أن هذا عادة له، ظاهره أن هذا قول كلمة كانت تدل على الاستمرار، كان لا يستتر من البول، يعني تساهل من البول، عادة هذا التساهل عدم التحرز. لكن لا يجوز للإنسان يتساهل ولا مرة واحدة، لا يجوز للإنسان يتساهل، يخشى عليه حتى ولو كان مرة، يصدق عليه أنه لا يستطيع، أنه لا يستنزل من البول. الواجب الاحتراز، لكن ليس المراد الوسواس، الإنسان يستطيع على الوسواس، المراد الاحتياط والاستبراء من البول. أما الوساوس والأوهام يجب على الإنسان الطريحة. نعم. وما يعذبان في كبير يشق عليه الاحتراز منه، او لا يعذبان في كبير باعتقادهما وظنهما. اذا فلا انه كبير، انه كبير في الواقع وفي يعني قول بلا انه كبير يعني يشق الاحتراز، لا بلا انه كبير يعني كبير عند الله، يعني كبير، وان كان ليس بكبير عندهما. يكون معنى ليس بكبير يشق الاحتراز منهما وهو كبير عند الله. هذا المعنى. نعم. والعنف يقول الرابع من الفوائد في وجوب الاستنجاء إذ هو المراد بعد الاستتار من البول. عدم الاستتار من البول. إيش؟ في وجوب الاستنجاء إذ هو المراد بعدم الاستتار من البول. فلا يجعل بينه وبينه حجاب من ماء أو حجر. ويبعد أن يكون المراد الاستتار عن الأعين. وقال ابن بطال إيش؟ في من الفوائد في الرابع في وجوب الاستنجاء إذ هو المراد بعدم الاستتار من البول. فلا يجعل بينه وبينه حجابا من ماء أو حجر. حجابا من ماء؟ حجابا من ماء أو حجر. ويبعد أن يكون المراد الستار عن الأعين. وقال ابن بطال معناه ولا يستتر جسده ولا ثوبه بمماسة البول. ولما عذب على استخفافه بغسله وبالتحرز عنه دل على أن من ترك البول في مخرجه ولم يغسل أنه حقيق بالعذاب. قال بغوي في وجوب الستار عند قضاء الحاجة عن أعين الناس عند القضاء. قلت هذا رد على من قال ويبعد أن يكون مراد الستار عن أعين. ولكن كلاهما واجب على ما يخفى. كلاهما واجب على ما يخفى على ما لا يخفى. كلاهما واجب. الستار يستتر من أعين الأعين فلا يشفع أمام الناس هذا واجب. وكذلك الاستبراء أو يستبر من البول ويتنزه ويستنجي ويغسل ما أصابه هذا وهذا كلاهما واجب. والتحقيق في هذا الكلام أن معنى رواية الاستتار إذا حمل على حقيقته يلزم منه أن يكون سبب العذاب مجرد كشف العورة. وفي الحديث ما يدل على أن للبول والتحقيق في هذا الكلام أن معنى رواية الستار إذا حمل على حقيقته يلزم منه أن يكون سبب العذاب مجرد كشف العورة. صحيح هذا هو واحد. نعم. وفي الحديث ما يدل على أن البول خصوصية في عذاب القبر تدل عليه ما رواه ابن خزيمة في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أكثر عذاب القبر من البول. فإذا كان كذلك تعين أن يكون معنى الاستتار على الوجه الذي ذكرناه لتتفق ألفاظ الحديث على معنى واحد لا تختلف. ويؤيد ذلك رواية أبي بكرة عند أحمد بن ماجه أما أحدهما فيعذب في البول. ومثله عند الطبراني عن أنس وكلمة فيه للتعليل أن يعذب أحدهما بسبب البول. نعم يعني حمد يستتر حتى تتفق مع رواية الأخرى يكون البول هو سبب العذاب ليس مدى الكشف. يكون الكشف العورة هذا منهي عنه في أدلة أخرى. نعم. قال الخطابي في دليل على استحباب تلاوة الكتاب العزيز على القبور لأنه إذا كان يرجع عن الميت التخفيف بتسبيح الشجر فتلاوة القرآن العظيم أعظم رجاء وبركة. لا ليس بصحيح هذا باطل. هذا من البدع. قراءة القرآن القبور من البدع. نقول لا تتخذ القبور مساجد. ألا وإنما كان قولهم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مصالح المساجد. ألا فلا تتخذوا قبور المساجد فإني أنهاكم عن ذلك. القبور لا يصلى فيها ولا يقرأ القرآن فيها. نعم نعم. ومن كانون في حد من عذاب القبر. نعم المؤول أو غيره. نعم من أنكر عذاب القبر أشار القرآن بسماء هيك الآية المعتزلة في مسألة يقول العذاب على الروح لا على البدن. أن العذاب على الروح الصواب أن العذاب والنعيم على الروح والبدن لكن الأحكام على الروح أغلب في البرزخ. نعم. باب ما جاء في غسل البول. قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر كان لا يستجر من بوله ولم يذكر سوى بول الإنسان الناس. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني روح بن قاسم قال حدثني عطاء نبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به. نعم الواجب غسل البول والاستنجاء أو الاستجمار حتى يزول أثر الحاج. والمراد بالبول بول الإنسان من بوله وليس المراد بول الحيوانات التي أكل لحمها. وبول الحيوانات التي تأكل لحمها طاهرة، الحيوانات التي تأكل الإبل والبقر والغنم والطيور التي تؤكل، كل هذه بولها وروثها طاهر. اللي استنجد من البول المراد أهل العهد، البول المعهود هو بول الآجل، وكذلك بول ما لا يؤكل لحمه. أما الحيوانات التي تأكل لحمها فطاهرة، خلافا لما قال إنها ومع الشافعي جماعة أن بول الحيوانات التي يؤكل لحمها نجس، الصواب أنه طاهر. والدليل على طهارته أن العرانيين الذين جاءوا المدينة واستخدموها أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، ولم يأمرهم بغسل أفواههم. لو كان بول الإبل نجس لقال اغسلوا أفواهكم ولا تشربوا منها، فلما أمرهم بغسل دل على أنه طاهر. ثم أيضا لو كان نجس لما أمرهم بشرب النجس، إن الله لم يجسفا هذه الأمة فيما حرم عليه، دل على أن البول بول ما يأكل لحمه طاهر، والماء يأكل لحمه وروثه ومنيه طاهر، إنما البول الذي النجس هو بول الإسحاق بول الآدم. نعم نعم شيء لا عند ثلاث البول معذور، هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يغسل مع أصحابه فيتوضأ عند دخول الوقت ويصلي على حسب حاله، وإذا جعل شيء على ذكره شيء يحفظ يكون هذا حسن. نعم ما لا يؤكل لحم نجس، ما لا يؤكل لحم نجس فأقوله نجس. نعم كالكلاب وغيره السباع. نعم حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان ما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستثمر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريده رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم يعبسا. قال ابن مثنى وحدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا مثله. فالشيطان لا يستثمر من البول، والمول بأل للعهد، البول يعني بول الإنسان، هذا هو الشاهد. قال لا يستثمر من البول، ويدل على هذا رواية أخرى يستثمر من بوله، فالهاء الضمير النائبة اللام نائبة عن الضمير، البول يعني البول المعهود هو بول الآدم، دل على أن هذا خاص بول الآدم لا يكون بول الحيوانات التي تأكل لحمها. نعم باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابية حتى فرغ من بوله في المسجد. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال أخبرنا إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيا يبول في المسجد فقال دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه. وهذا فيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وإرشاده وتعليمه ورأفته بأمته، فإن هذا الأعرابي الجافي جاء يبول في المسجد فزجره الناس كما في الروايات الأخرى، فقال دعوه وفي لفظ لا تزرموه حتى يقضي بوله، فلما قضى بوله أمر بسجل من ماء بدلو وصب عليه، ثم دعا الرجل فقال له إن هذه المساجد لا يصح فيها شيء من القدر والبول، والقدر والبول إنما هي لذكر الله والصلاة وتعليم القرآن، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه دليل القاعدة المشهورة وهي أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وأنه إذا وجد مفسدتان لا بد من ارتكاب إحداهما فإنه ترتكب المفسدة الصغرى وتدفع الكبرى. فهذا الرجل لو زجره الناس ثم قام وهو يبول ترتب على هذا المفاسد، منها أنه يلطخ ثوبه وبدنه بالنجاسة، بخلاف ما إذا بال في مكان واحد كسر. وثانيا أنه بدل ما يكون البول في مكان واحد من المسجد يكون في عدة أمكنة في بقعة متعددة. وثالثا أيضا هذا يضر بصحته لما يقطع البول، فالنبي تلافى هذه المفاسد كلها وقال دعوه لا تجرموه حتى قضى بوله، ثم أمر بسجل من الماء فصب عليه، ودل فهذا هو الرؤوف الرحيم بأمته، ولهذا قيل ان هذا الاعرابي لما قال فلقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا تحم معنا احدا لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على ان البول اذا كان على الارض فانه يصب عليه الماء ويكاثر بالماء مره واحده ويكفي, يصب عليه اكثر منه ويكفيه ويطفر بذلك. والبول لا يحتاج نية, البول إذا كان في الأرض لا يحتاج إلى غسله إلى نية, فلو كان البول على الأرض ثم نزل المطر حتى أزال عين النجاسة طه بنزول المطر لا يحتاج نية, ليس كالعبادة. نعم نعم الله أعلم, قال تحت مشيئة الله قد يجمع له بين عذاب النار وقد تسقط عن عقوبة جهنم بعذاب القبر, قد يكون له سيئة أخرى. نعم نعم نعم كذا يغسل يكافر بالماء إذا أمكن, وذكر العلماء أنه يعني يقلب أو يعصر إذا كان شيء ثقيل تقليب, وإذا كثر بالماء وفركة كفى. قد يقال انه اذا الشيء كان الشيء ثقيل انه حكم الارض الشيء لا يقلب, لذكر العلماء ان الشيء اللي يقلب او يدق اذا كان شيء ثقيل, واذا كان ثوب يمرض بعض الشيء, اما اذا كان الارض يكاثر به. الاحسن انه يحرك يدرك. نعم قول ابن عمر ان الكلاب كانت تقبل وتنبت ما يدل على طهارة, لا يدل لانه ما راوا شيء ولو رأى شيء غسله. الصحابة كان لهم براجين وحمير إيه؟ ما ورد أنه يؤمر بالتنزل من بولها معروف, هذا مستقر معروف أن فضلاتها نجسة. نعم حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثوا ميسرين ولم تبعثوا معسرين. نعم فيها أنه صب عليه, صب على البول ماء يكافر بالماء ويحفر ويطفر بذلك أكثر منه, ولا يحتاج فيه رد على ما قاله يحتاج إلى حفر تحفر الأرض, ما يحتاج حفر ولا شيء, صب عليه ما دام النجاسة ليس لها عين, إذا كان لها جرب مثل قطع الدم والعذرة تنقل, ينقل الدم والعذرة في مكان ثم يغسل مكانه حتى يزول أثره. أما إذا كانت بول ما ليس لها جرب يكافر بالماء فقط, وإنما بعث ميسير وأنتبعث. الرسول عليه هو الذي بعث الحنيفية السمحة عليه الصلاة والسلام, ولكن قد بعث ميسرين لأنهم مأمورون بهذا, مأمورون من قبله عليه الصلاة والسلام بأن يسروا, ولهذا قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. ولما أرسل معاذ وأبا موسى إليهما قال بشر ولا تنفر ويسر ولا تعسر وتطاوع ولا تفرط. نعم خليك كمل. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب يهريق الماء على البول. وحدثنا خالد قال وحدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم, فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم, فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. والذنوب هو الدلو, وهذه الحديث التراجم كلها بمعنى واحد كرر المؤلف للتأكيد تأكيد الحكم والاستنباط الفوائد. فيه دليل على أنه أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح, وفيه دليل على الرفق بالجاهل وتعليمه, وفيه دليل على أن البول إذا كان على الأرض يكاثر بالماء ويكفي ولا يحتاج حفر ولا ولا ولا فرك ولا شيء, يكاثر بالماء. ولهذا أمر النبي أن صب على بوله ذنوب من ماء, يعني في لفظ سجل وهي الدلو, فطهر بذلك. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسل. هذا في دليل على أن بول الصبيان نجس كغيره، ولكن إذا كان الصبي لم يأكل الطعام فإنه يكفي النضح، ينضح بالماء، يعني صب الماء ولا احتاج فرك ولا مرس. أما إذا كان الصبي أنثى فإنه يغسل كما جاء في الحديث الآخر، يرش من بول الغلام أو في الأخر ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، الجارية الأنثى يغسل. والمؤلف ما أعتبر لأنه ليس على شرطه، ليس على شرط البخاري، ولا حديث ثابتة في السنن أنه يفرق بين الصبي والصبية الذي لم يأكل الطعام. الصبي إذا لم يأكل الطعام إنما يشرب الحليب فقط، فهذا بوله يكفي فيه النضح من دون مرس. أما الصبية الأنثى فإنه لا بد من مرس فرق. أما إذا أكل الذكر الصبي الذكر إذا أكل الطعام فحكمه قول الجارية، إذا أكل الطعام لا بد من غسله. أما إذا لم يأكل الطعام فيكفي فيه النضح، والصبية لا. يختلف العلماء في الحكمة، فقال بعضهم لأن الصبي يكثر حمله لمحبة أهله له بخلاف الأنثى فخفف الشارع. وقيل إن بول الغلام انتشر بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أتبعه بماء ونضحه. في الحديث الآخر في السنن النبي قال يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، فالجارية الأنثى يغسل، والغسل يعني لا بد فيه من فرق غسل مرس. أما الصبي فإنه رش ينضح صب فقط بدون تصب على الثوب كما تتبعه بالماء فقط صب. وهذا خاص بالغلام الذكر الذي لم يأكل الطعام. أما إذا أكل الطعام فحكم غيره، إذا أكل الطعام حكم غيره الحمد لله. لكن هذا إذا لم يأكل الطعام. اختلف العلماء في الحكمة في التفريق بين الأنثى والذكر. الأنثى إذا لم تأكل الطعام وبالت يغسل لا بد من فرق، والذكر إذا لم يأكل الطعام فإنه يرش ينضح. اختلف العلماء في الحكمة، فقال بعضهم أن الصبي يكثر حمله لمحبة أهله له، والأنثى يقل حملها، فلما كان يكثر حمله خفف الشارع لأن المشقة تجب التيسير. وقيل لأن بول الذكر ينتشر بخلاف الأنثى فإنه لا ينتشر فلذلك خفف الشارع. وقيل إن الأنثى أصله من اللحم والدم لأن حواء خلقت من آدم، والذكر أصله الطين والتراب. وعلى كل حال هذه حكم يلتمسها العلماء وليس هناك أدلة يدل عليها، ولا ويحتمل أن هذه الحكم كلها مقصودة. فالمقصود أن الحكمة أن الحكم هو هذا، الصبي إذا لم يأكل الطعام يكفي فيه النضح، والأنثى لا بد فيه من الغسل، سواء عرف الحكمة أو لم نعرف. يقول إن عرفنا فالحمد لله نور العالمين، وإلا من عرفنا قد سلمنا لله ولرسوله. بركة. نعم. لا، الصواب أنها لا بد من الغسل. قال ذهب بعض العلماء إلى تزول بالريح والشمس، ومذهب الأحناف هذا قول ضعيف. الصواب أنه لا بد من الغسل، لو كانت تزول بالريح والشمس ترك أن بول الأعرابي تأتيه الشمس والريح يأتيه يوم يبس، لكن النبي أمر بإتباعه جنوب الماء. نعم. ها؟ لا يكافر، لا بد يزيد عليه. لا بد، نعم يكافر، لا بد يزيد عليه. نعم. نعم. لا ما يكفي، لا بد غصب. صب عليه ماء. نعم. نعم. صلوا على جماعة. الأفضل هنا يجاهد الإنسان نفسه، لأن هذا تفوت. السؤال على الجماعة تفوت. فالأحواط الإنسان يجاهد نفسه حتى لا تفوت. نعم. باب البول قائما وقاعدا. نعم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث عن حذيفة رضي الله عنه استدل به العلماء على جواز البول قائما إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وكان بمأمن عن نظر الناس وأمن من رشاش البول، فلا بأس أن يبول الرجل قائما، لكن الأفضل أن يبول قاعدا، وهذا هو الأكثر من فعله عليه الصلاة والسلام. إنما فعل هذا للحاجة، أتى سبارة قوم وكان الجدار أمامه وحذيفة يستره من خلفه. قال بعض العلماء إن هذا منسوخ، وقال آخرون إنما فعل هذا لألم بمعبضة وفي باطن الركبة، وهذا ليس بجيد. الصواب أنه ليس به علة عليه الصلاة والسلام، وإنما فعل هذا للحاجة لئلا يرتد البول إليه، لأن السباطة قد يكون السباطة يتخللها البول، ولو جلس ارتد إليه البول